بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القاعدة العاشرة، قال رحمه الله: وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. تقدم لنا أن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود أو قرائن حالية أو براءة أصلية. واليمين على من أنكر، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وسبق أيضا أن البينة، أن اليمين على المنكر لأن جانبه أقوى، لأن معه البراءة الأصلية. وذكرنا أيضا أن ابن القيم رحمه الله قال: إن اليمين ليست دائما في جانب المنكر، بل تكون في جانب أقوى المتداعيين، وأنها إنما كانت في جانب المدعى عليه وهو المنكر لقوة جانبه. قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن تفسير الآية بهذا المعنى أو قصر الآية على هذا المعنى فيه نظر. والصواب أن من معاني فصل الخطاب، أن من معاني فصل الخطاب ما ذكره المؤلف رحمه الله. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولهذا ذكر رحمه الله وقال: ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي نعم كل من ادعى دعوى فعليه البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فلو فتح الباب وكان كل من ادعى شيئا أعطي إياه لفسدت الأمور وحصل الشر والفساد، فهذا يدعي مالا على غيره، وهذا يدعي عقارا إلى غير ذلك. نعم. إذن الشارع ضبط هذه الأمور، فكل مدع فعليه البينة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. طيب، يختلف نصاب البينة باختلاف المشهود عليه وباختلاف الأحوال، وذلك أن البينة من حيث اعتبار العدد على أقسام. القسم الأول: ما يشترط فيه أربعة رجال عدول، ما يشترط فيه أربعة رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد فيهما من شهود أربعة. قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ولا مدخل للنساء في هذا الأمر. والثاني: ما يقبل فيه رجلان، وهو القصاص، ولا مدخل للنساء أيضا فيه. والثالث: ما يقبل فيه أو ما تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. والرابع ما يشترط فيه ثلاثة رجال، ما يشترط فيه في الشهادة ثلاثة، وهو من ادعى فقراً وقد عرف بغنى. الإنسان الذي يدعي أنه فقير وهو معروف بالغنى فلا تقبل هذه الدعوة إلا بثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. كم هذه؟ أربعة. والخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، كالبكارة والثيوبة والاستهلال والرضاع، فكل أمر لا يطلع عليه إلا النساء فإنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت في الرضاع، إن شهدت به امرأة مرضية ثبت. السادس ما يقبل فيه قول طبيب واحد، ما يقبل فيه قول طبيب واحد، وهو داء موضحة ونحوه. وكذلك أيضا على القول الراجح ما يكون مرض، ما يكون من الأمراض عذرا في إسقاط الواجب، فيقبل فيه قول الطبيب الواحد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. طيب، فإن لم يأتي ببينة يعني المدعي تشهد بصحة الدعوة يعني بصحة ما ادعاه، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. لعموم الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن نكل المدعى عليه، الذي وجهت إليه اليمين، إذا نكل يعني امتنع من الحلف، فهل يجبر أو لا؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إن المدعى عليه إذا امتنع من اليمين قضي عليه بالنكول، وقيل نعم قضي عليه بالنكول لأن امتناعه من الحلف دليل على كذبه، إذ لو كان صادقا لحلف لأن الحلف أو اليمين لا تضره. وقيل بل ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي، لأن المدعى عليه لما نكل عن اليمين قوي جانب من المدعي، وسبق لنا أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا ففي الدعاوى يعني لو تداعى رجلان فيقال للمدعي: أحضر البينة أو ألك بينة، فإن أحضرها حكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى يمين المدعى عليه. واضح؟ يعني طريقة القضاء وصفة القضاء أن المتخاصمين إذا حضرا بين يدي القاضي وأجلسهما أمامه فيسألهما أيكما المدعي، فإن قال أنا أو بدأ بالدعوى قدمه، فإذا ادعى الدعوى قال أدعي عليه كذا وكذا، سأله الحاكم: ألك بينة؟ فإن أحضر بينة حكم بها، وإن قال ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه. فإن امتنع المدعى عليه وهو الخصم من اليمين، فقيل يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه، بمعنى أن الحاكم إذا قال المدعي أحضر بينة، قال من يبينه؟ قال لك يمينه، احلف أيها المدعى عليه المنكر، فإن حلف خلي سبيله، وإن لم يحلف قال لا أحلف. فالمشهور أنه يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه. لماذا؟ قالوا لأن امتناعه عن اليمين دليل على كذبه، لأن اليمين لا تضره، إذ لو كان صادقا لحلف وخلي سبيله. والقول الثاني أنه لا يقضى عليه بالنكول ولا يحكم عليه بالنكول، بل إذا امتنع من اليمين فإن اليمين ترد على من؟ المدعي، لقوة جانبه. والمدعى عليه قد يمتنع من اليمين تورعا، يقول أنا لا أعرف شيئا وكيف أحلف على شيء قد نسيته أو لا أعلمه، فيدع اليمين تورعا، وحينئذ ترد اليمين على المدعي، وهذا القول هو الراجح. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره، فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف، وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. طيب، وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان، فلو كان الإنسان في ذمته حق من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه، فادعى أنه قد وفى الحق بأن قال للمقرض قد أعطيتك القرض، أو قد رددت عليك القرض، أو قد رددت عليك العارية ونحو ذلك، فالأصل بقاؤه، فلا بد من بينة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال فإن جاء ببينة، يعني تشهد على أنه قضى أو وفى، وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. وإنما يحلف صاحب الحق هنا لأنه منكر، يحلف لأنه منكر. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث، فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك. وإلا نعم، لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف، قال هذا الوقف أنا مستحق له، أو أنا من ينطبق عليهم الوصف الذي جعله واقف، وكذلك أيضا في الإرث، فعليه إقامة البينة. فمثلا هذا وقف، قال هذا وقف على بني فلان، فجاء وقال أنا من بني فلان، لا بد أن يثبت ذلك ببينة. أو ميراث، بأن مات شخص وقال أنا الوارث لهذا الميت، فعليه إقامة البينة على ذلك حتى يحكم له. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وإلا لم يثبت له شيء، والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي، أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين. طيب، إذن البينة في الأموال، يعني المال وما يقصد به المال، البينة فيه أربعة أنواع. أولا شاهدان عدلان، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين، أو دعواه ونقول المدعى عليه عن اليمين، بأن قال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا، حينئذ يوجه اليمين إلى المدعى عليه. إذا نكل المدعى عليه فإن اليمين ترد حينئذ لمن؟ للمدعي، فإذا حلف قضي له. إذن هذه أربعة أموال، هذه أربعة أمور تثبت بها البينة، أو يثبت بها الحق في المال وما يقصد به المال. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن كان المال بيد من لا يدعي، من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده. نعم. يقول فإن كان المال بيد من لا يدعيه نفسه، يعني هذا فيما سبق إذا كان هناك تداعي، أما إذا لم يكن هناك تداع كالملتقط إذا التقط لقطة ثم جاء شخص يدعيها، في هذه الحال هذا المدعي ليس له منازع. ما هي البينة؟ البينة أن يصف اللقطة، فإذا وصفها وقال اللقطة دراهم صفتها كذا وكذا، فإن هذا الوصف قائم مقام الشهود في الأموال، وإنما قام مقام الشهود لأنه هنا ليس هناك منازع. فإذا لم يكن هناك منازع قامت القرائن والأوصاف مقام البينة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وجميع الدعاوي محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده، وهو هذا القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن. طيب، هذه القاعدة يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة من أنفع القواعد ومن أكثرها عموما في أبواب الفقه، فهي تدخل في جميع الأبواب، في الطهارة والصلاة والصيام والحج والبيوع والنكاح والطلاق والرضاع، ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه هذه القاعدة. تدخل في الطلاق، فإذا شك الإنسان في الطلاق فالأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني مثلا شك يقول: هل طلقت امرأتي أو لم أطلقها؟ والشك في الطلاق له صور متعددة. الصورة الأولى الشك في أصل الطلاق، والصورة الثانية الشك في عدده، والصورة الثالثة الشك في تعليقه، والصورة الرابعة الشك في حصول الشرط، والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة. كم هذه؟ خمسة. فأما الصورة الأولى وهي الشك في أصل الطلاق، بأن قال: أنا شاك أو أشك هل طلقت زوجتي أو لم أطلقها، فنقول اليقين لا يزول بالشك. فالنكاح متيقن، بقاء عقد النكاح أمر متيقن، وشك فيما يزيل هذا اليقين، واليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق، بأن قال: شككت، أنا متيقن أني طلقت زوجتي، ولكني شاك هل طلقتها واحدة أم اثنتين. فالواحدة متيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. الصورة الثالثة الشك في تعليق الطلاق، بأن قال: قد تيقنت أني طلقت زوجتي، ولكني شاك هل كان طلاقي لها منجزا، بأن قلت أنت طالق، أو كان طلاقي لها معلقا، بأن قلت إن فعلت كذا فأنت طالق. فالأصل أنه منجز لا معلق، الأصل أنه منجز لا معلق، وحينئذ يقع الطلاق. الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، بأن قال مثلا: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو قال امرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، وشك هل حصل هذا الشرط فتطلق أو لم يحصل فلا تطلق. فما الأصل؟ الأصل عدم حصوله. الأصل عدم حصوله، وإذا كان الأصل عدم حصوله فحينئذ لا يقع الطلاق. الصورة الخامسة، الشك في عين المطلقة، كما لو كان له امرأتان وتيقن أنه طلق واحدة منهما ولكنه شك في عينها. له امرأتان فاطمة وزينب، وشك هل طلق فاطمة أو طلق زينب، بقل أنا قد تيقنت أني طلقت واحدة منهن وكتبت هذا في وثيقة لكن ضاعت ما أعرف أين هي، فأنا الآن شاك هل الطلاق على هذه أم على هذه، فماذا يصنع؟ قال الفقهاء رحمهم الله: تخرج المطلقة بقرعة، تخرج المطلقة بقرعة. فإذا خرجت المطلقة بقرعة وقدرنا أن أن التي خرجت عليها القرعة هي فاطمة، قدرنا أن التي خرجت عليها القرعة هي فاطمة، فحينئذ يفارق فاطمة ويبقي زينب. واضح؟ يعني أقرع بينهما، خرجت القرعة على أن فاطمة هي المطلقة تركها وأبقى عنده زينب. بعد مدة، بعد مدة حينما كان يقلب أوراقه وجد وثيقة مكتوب فيها أن المطلقة هي زينب وأن فاطمة ليست هي المطلقة، فماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول في هذه الحال يفارق زينب لأنه تبين أن هي المطلقة حقيقة، ويسترد فاطمة ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحكم حاكم. مفهوم الكلام؟ إذن هذا الرجل الذي شك الآن هل طلق فاطمة أو زينب، أول عمل عمله ماذا؟ القرعة. خرجت القرعة على أن فاطمة هي المطلقة. بعد مدة وهو يقلب في وثائقه وأوراقه وجد وثيقة مكتوب أني قد طلقت زوجتي زينب كذا وكذا، حينئذ نقول يجب أن تفارق زينب لأنها شرعا وفي حقيقة الأمر والواقع هي المطلقة. طيب ماذا يصنع في فاطمة؟ نقول يردها، يردها إليه بشرط ألا تكون القرعة بحكم، ألا تتزوج، بشرط ألا تكون قد تزوجت أو تكون القرعة بحكم حاكم، لأنها إذا تزوجت فردها إليه إبطال لحق الزوج من الثاني، وهو قد تزوجها على أنها ليست ذات زوج. وإذا كانت القرعة بحكم حاكم فقرعة الحاكم كحكمه، وحينئذ تفوت عليه الزوجتان تلك فاطمة، لأن القرعة خرجت لها، خرجت عليها وتزوجت أو كانت بحكم حاكم، وزينب لأن هي التي وقع الطلاق عليها حقيقة. إذن الشك في الطلاق شك في أصله، في عدده، في تعليقه أو تنجيزه، في حصول شرطه، في عين المطلقة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، هذا أصل كبير يدل عليه. طيب في قول المؤلف رحمه الله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث، فمن تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن. ولذلك من الخطأ في هذا أن بعض الناس إذا حصل له شك، يعني كان متطهرا وحصل له شك هل هو باق على طهارته أو أنه أحدث، تجد أنه يقول لأقطع الشك باليقين فيحدث أو يذهب يتوضأ، وهذا خطأ، لأن هذا فتح، لأن فيه فتحا لباب الوساوس. الشيطان إذا أراد أن يفتح على الإنسان باب الوساوس يأتيه من هذا الباب، من باب ماذا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مع أنه الواجب عليه أن يبقى على الأصل، أما أن يقول أقطع الشك باليقين ونحو ذلك فهذا لا يلتفت إليه، اللهم إلا إذا كان شكا حقيقيا وكان هذا الإنسان ليس مريضاً بالوسواس. أما بالنسبة لمن ابتلي بمرض الوساوس وتسلط الشيطان عليه فإنه لا يلتفت إلى ذلك، لأن من أعظم أسباب علاج الوسواس أولاً الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس نزغ من الشيطان، وقد قال تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وثانيا أيضا ألا يلتفت إلى هذه الوساوس وألا يسترسل معها بل ينقطع عنها ويتلهى أيضا. ولهذا لما شكى رجل الوساوس إلى الإمام أحمد أي ما به من الوساوس قال أله عنه، أله عنه أي تلهى عنه. ومر بنا أيضا ما جرى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما كان يمشي في السوق ومعه رجل فأصابهم ماء من ميزاب، فقال الرجل ما هذا يا صاحب الميزاب؟ قال عمر رضي الله عنه لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. ومنها أيضا من أسباب علاجه أن يعلم أنه معذور أمام الله تعالى، فليفعل العبادة ولا يلتفت الشيطان حتى لو جاءه الشيطان وقال إنك لم تنوي، إنك لم تفعل كذا، إنك لم تفعل كذا، فليدفع هذه الوساوس ولا يلتفت إليها. ومنها أيضا قوة العزيمة والإرادة، بأن يكون عنده عزيمة قوية وإرادة في ترك هذه الوساوس وعدم الانسياق إليها وعدم الاسترسال معها. وهذا أعني قوة العزيمة والإرادة من أعظم الأسباب التي تعين من ابتلي بهذا المرض من المعافاة منه. ومنها أيضا اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء أن يذهب الله تعالى عنه ما يجد. فعلى الإنسان أن يحرص ابتداء ودواما على الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس، لأنه مع الأسف الشديد الوساوس كثرت بين الناس، والوساوس قد تصيب بعض الناس حتى ولو لم يكونوا على درجة كبيرة من التدين. يعني أنا كنت أظن أن الوسواس إنما يأتي المتدين لحرصه وشدة إقباله على الله عز وجل وحرصه على عبادته، لكن تبين في الواقع أن هناك أناسا قد ابتلوا بالوساوس وهم من عامة الناس، يعني لا ينتسبون إلى التدين والعلم. ومن أعظم أسباب الإصابة بذلك خصوصا ممن ليسوا من أهل العلم أو المتدينين الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله لأنها سبب للأمراض والوساوس والأوهام. فالوساوس التي تصيب الناس في الطهارة والصلاة هي تسري على جميع الناس بلا استثناء، لكن من الناس من تكون الوساوس عنده في النية، ومنهم من تكون الوساوس عندهم في فعل العبادة وتحقيقها، ومنهم من تكون الوساوس عنده في غير العبادات. فبعضهم في النية تجد أنه يعالج نفسه ويبالغ في المعالجة هل نوى أو لم ينوي، وكذلك في الصلاة، أو يعالج نفسه أثناء الوضوء هل غسل يده، هل غسل وجهه، فتجد أنه يعيد أكثر من مرة. ويعني قصص كثيرة، امرأة مبتلة بالوسواس انتقلت من الوضوء إلى التيمم، تقول لا أستطيع أن أتوضأ، لا أستطيع، فصارت تتيمم حتى تقول إن وجهها صار أشهب من كثرة ما يعني تضرب وجهها بالتراب، سبحان الله. وبعضهم يعني حدثتني فتاة شابة أنها لا تستطيع أن تصلي العصر إلا بعد العشاء. صلاة العصر تجلس من العصر إلى العشاء حتى تصلي، تعالج نفسها بالوضوء والنية كذلك. طيب المغرب متى؟ إلى منتصف الليل. العشاء متى؟ إلى الفجر. من الناس أيضا من يبتلى بالوساوس في الطلاق، تجد أن أي تصرف يتصرفه يقول أنا نويت طلاق زوجتي، أنا نويت ظهار، أنا نويت كذا وكذا. من الأمور التي يمليها عليه الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فعلى المرء أن يحرص على الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يعتصم بالله تعالى، وأن يعلم أن الشيطان حريص على إفساد عبادات بني آدم وإفساد حياتهم، وأنه كلما كان الرجل أتقى لله وأخلص لله وأقرب إلى عبادته كان تسلط الشيطان عليه أعظم. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، قال رضي الله عنه وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان إنما يأتي إلى ماذا؟ القلب العامر ليفسده. القلب الخراب قد كفي المؤونة، هو خربان قد خرب فقد كفي المؤونة، لكن يأتي إلى القلوب العامرة المطمئنة ليفسدها ويحزن أهلها. نعم، الله أعلم.